بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس. الآن يبين لنا حكم الماء الذي يستعمل في إزالة النجاسة. الخبث هو الأشياء التي تنجس أو النجاسات، عين النجاسات. يعني الآن إذا وقع على ثوبك دم أو مني أو بول، لما تغسل الثوب هذا البول أو المني أو القذارة أو ما شابه ذلك، العذرة، إذا غسلت ثوبك هذا الماء الذي ينزل من الثوب، الماء الذي استعملته ونزل من الثوب الواقع على النجاسة واستعملته نزل من ثوبك، هذا الماء طاهر أو نجس؟ هذا الماء نجس إلا ماء الاستنجاء. تعرف ماء الاستنجاء؟ ما تدخل إلى التواليت، ما تغسل في التواليت، هذا ماء الاستنجاء. تعرف هذا الاستنجاء، عملية الغسل تسمى الاستنجاء. ماء الاستنجاء طاهر، لكن طاهر مشروط بشرط ألا يتغير بأوصاف النجاسة، هذا واحد، وبشرط ألا يقع على النجاسة. يعني بعد أن تغسل ما تحتك، إذا غسلت ما تحتك ونزل الماء، هذا الماء الآن يصل على رجليك، يقع على رجليك، هذا طاهر أو نجس؟ طاهر، وإلا لو كان نجس للزم منه الحرج، كان يجب عليك أن تطهر بدنك. كلما دخلت إلى التواليت لابد، إلى الحمام لابد أن تغسل معنا، أو هذا مشكلة. فلابد، هذا هنا الحكم، حكمه الطهارة، يكون حكمه طاهر إلا إذا وقع على نجاسة خارجية أو إذا أصابته نجاسة خارجية. يعني إذا وقع عليه بول أو ما شابه ذلك من النجاسات فهو نجس، هاي إصابة النجاسة الخارجية، فيحكم بنجاسة. فهمت الآن؟ فإذا يتغير بأوصاف النجاسة يحكم بنجاسته، أو إذا وقع على النجاسة، على عين النجاسة الخارجية مو النجاسة هناك، على النجاسة الخارجية في الخارج، يعني بعدما انفصل بعدما غسلت هذا الماء يتقاطر ينزل، لما نزل وقع أصاب نجاسة خارجية، هذا يحكم بنجاسته حين إصابة النجاسة الخارجية. هذا المقصود، فهمتم الآن؟ والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير هذا نجس لا إشكال فيه، سواء كان حافظ على لونه وطعمه ورائحته أو لم يكن كذلك فهو محكوم بالنجاسة. عدا ماء الاستنجاء، عدا ماء الاستنجاء، ماء الاستنجاء لا يحكم بطهارته، طاهر. عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر، بمعنى أنه هل ينجس ملاقي هذا الماء؟ لا ينجس ملاقي، لا ينجس ملاقي ماء الاستنجاء ما لم يتغير بالنجاسة. إذا تغير ماء الاستنجاء بالنجاسة فيحكم حينئذ بنجاسته، نعم. أو تلاقيه نجاسة من خارج، الآن غسلت ووقع على على شيء فيه نجاسة على الأرض والأرض نجسة، وقع مثلا على شيء على بول، طبعا بول نجس، وقع على العذرة، العذرة نجسة، وقع على دم، الدم نجس، فيتنجس. نعم طبعا لا فرق بين الموضعين، سواء كان الماء المستعمل للقبل او كان الماء المستعمل في الاستنجاء للدبر، لا فرق بينهما، ماء الاستنجاء للقبل او ماء الاستنجاء للدبر كلاهما واحد. والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهر، الماء الذي تستعمله الان تتوضأ، تذهب وتتوضأ، لما هذا الماء ينزل من يديك ام لا، هذا الماء المستعمل في الوضوء بعدما تتوضأ ينزل من يديك، هذا طاهر ام نجس؟ هذا حكمه الطهارة، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. يعني لو اغترف، طبعا يستحب ان يكون هو بالاغتراف من اناء، من اناء فيه ماء، فاذا مددت يدك وغسلت وتساقط الماء في الاناء، هل يجوز لك ان تتطهر بهذا الماء المستعمل؟ نعم يجوز، وطاهر بنفسه ومطهر لغيره. وما استعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر. الاحداث الجنابة، غسل الجنابة، من الجنابة حدث أكبر أم حدث أصغر؟ حدث أكبر يحتاج إلى الاغتسال. دخلت الإنسان المكلف مجنب ودخل إلى الحمام فاغتسل من الجنابة، هذا الماء المستعمل الآن استعمل الماء، وقع الماء على جسمه، تعرف كيفية غسل الجنابة؟ الغسل الترتيبي مثلا، غسل الترتيبي غسل رأس طبعا مقارنة مع النية، غسل رأس ثم غسل رقبة ثم غسل الطرف الأيمن جانب الأيمن ثم غسل الجانب الأيسر، هذا هو غسل الجنابة، هذا هو غسل الترتيبي. هذا الماء لما يسقط من بدنك الساقط من بدن أو متنازل من بدن المجنب أو الجنب، هذا ماذا يسمى؟ هذا هل هو طاهر أم أنه نجس؟ يحكم بطهارة، هذا طاهر. لكن الخلاف وقع، الآن أنا وقفت المجنب يعني مكلف جنب، استعمل الماء اغتسل وتجمع الماء في إناء، الماء الذي تطهر به تجمع في إناء، حكمنا بطهارته، نحكم بأنه طاهر. لكن هل يمكن أن يرفع بهذا الماء الحدث ثانيا؟ يعني لو أجنب مرة ثانية هل يجوز له أن يستعمل هذا الماء أو لا يستعمل؟ هنا فيه تردد، فيه تردد. أولا منشأ التردد ما هو؟ منشأ التردد ما هو؟ يعني هذه دائما اكتبوها وثبتوها عندكم، منشأ التردد، يقول فيه تردد، فيه تردد، التردد لماذا؟ هناك أدلة، هذه الأدلة دلت على عدم جواز التطهير بماء الحمام، يعني الحمامات في السوق، الحمام يدخل فيه الجنوب ويدخل فيه المسلم ويدخل فيه الكافر المشرك، يدخل فيه الكتابي وغير الكتابي، كل الناس تدخل في الحمام ويستعملون هذا الماء، هذا الماء الذي يجري بعد الاستعمال، استعملوا الماء، ماء يصب، فلو فرضنا تجمع هذا الماء في مكان، هذا الماء طاهر؟ نعم طاهر، لكن هل يمكن أن يتطهر به؟ هناك روايات تقول الروايات هذا الماء ماء الحمام لا يجوز التطهير به، لا يجوز التطهير بغسالة الحمام، لا يجوز، اسمع، لا يجوز التطهير بغسالة الحمام، هذا وجه التردد الأول. الآن أنا أقول الطاهر طاهر طاهر طاهر لأنه هو النجاسة التي النجاسة النجاسة الجنب الحدث هو هو عينه نجس هو نجس العين أم النجاسة معنوية؟ النجاسة معنوية. إلا اللهم إذا كانت هناك نجاسة ظاهرية على بدنه وتغير اللون انفعل الماء بالملاقات، لكن هنا نتكلم أنه ليس على بدنه شيء، جنب واغتسل من الجنابة، هذا الماء المتساقط من بدنه هو شو ماذا يحكم بطهارته. لكن الكلام أنه هل يجوز استعماله مرة ثانية في رفع الحدث، هناك دليل، الدليل تمسك به الذين يقولون بالمنع، قالوا لا يجوز استعمال غسالة ماء الحمام، هناك أدلة، وهذا غسالة يعد غسالة، غسالة ماء الحمام، الماء المستعمل هذا غسالة، فلا يجوز. هذا الدليل الأول. وجه التردد الثاني، قالوا لا يجوز التطهير به، يجوز التطهير به. أما لماذا لا يجوز استعماله مرة ثانية؟ يعني حكم بطهارته، لكن لماذا لا يجوز استعماله؟ أو لماذا يجوز استعماله مرة ثانية؟ لأن الوجه الأول لا يجوز الاستعمال، لكن الوجه الثاني أن هذا الماء طاهر، لماذا لا يجوز استعماله مرة ثانية؟ لا يجوز استعماله ثانية لأنه هو عبارة عن غسالة شيء نجس، يعني الجنب نجس نجاسة، فهذا عبارة عن غسالة ماء النجاسة، وهذا الآن النجاسة لما اغتسل الإنسان بهذا الماء انتفت أم لا؟ مرة ثانية أوضح أكثر حتى لا ليس بكم ارتباك شوي. الآن الجنب نجس أم لا؟ نجس. ليس نجس العين، نجاسة معنوية، يعني حالة نفسية. بعدين أفهم لك إياه. هذه النجاسة نجاسة معنوية، النجاسة المعنوية لا ترتفع إلا بالاغتسال. السبب المانع عن استعمال الماء هو النجاسة، فيما إذا بقيت نجاسة صحيح أم لا؟ فلما يغتسل الإنسان بهذا الماء هل تبقى نجاسة أم ترتفع؟ لا تبقى النجاسة. لما اغتسل الجنب بقيت نجاستها أم ارتفعت؟ ارتفعت. فالسبب المانع من استعمال الماء ما هو؟ هو بقاء النجاسة. السبب المانع من استعمال الماء هو بقاء النجاسة. أما حين ارتفاع النجاسة، لما ترتفع النجاسة هل يبقى سبب مانع؟ لا يبقى سبب مانع للاستعمال. وإلى هذا يميل المصنف في قوله الأول، إلى هذا يميل هو، بل هو قوله كله يشير إلى هذا. بعد ارتفاع السبب، ارتفع السبب المانع عن استعمال الماء، والسبب المانع عن استعمال الماء هو النجاسة، وهذه النجاسة ارتفعت، فيجوز استعماله مرة ثانية، غاية ما في الأمر من باب الاحتياط يمنع عنه. الاحتياط هنا استحبابي لأنه مسبوق بالفتوى، ليس احتياط وجوبا. نعم. وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر، وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ فيه تردد. شوف هو يقول طاهر، ليش طاهر؟ لماذا حكم بالطهر؟ بالسبب المانع ارتفع. نعم. به طاهر فيه تردد، والأحوط المانع. بعد شيء ثاني، الأصل في الماء الطهارة من النجاسة، وأنزلنا من السماء ماء طهورة، الأصل في الماء الطهارة. الحدث مانع من استعمال الماء، يعني وجود مقتضي، المقتضي المانع من استعمال الماء هو الحدث، صحيح أم لا؟ هذا عبارة أخرى، احنا قلنا النجاسة، المانع من استعمال الماء هو النجاسة، بعبارة أخرى هو الحدث، وهذا الحدث بالتطهير زال أم لا؟ لما تطهر زال، فإذا المقتضي انتفى. إيه هو هذا نفس الماء، فإذا نحن حكمنا بطهارته معناه يجوز فيه مرة ثانية الاستعمال. لماذا يجوز؟ لماذا حكمت بطهارته؟ لما حكمت بطهارته معناه جزاء استعماله. لماذا؟ لانتفاء السبب المانع عن التطهير به فانتفى. والشيء الآخر، الأصل في الماء الطهارة أم لا؟ آه، فإذا الأصل أيضا الطهارة. هذا أيضا. وإذا كان الأصل الطهارة، متى يمنع من استعمال الماء؟ لا يمنع من استعمال الماء إلا مع وجود المقتضي أو العلم بوجود المقتضي للنجاسة، إلا إذا علمنا يقينا بوجود النجاسة في هذا الماء. ونحن الآن نعلم يقينا بوجود النجاسة أم أن النجاسة زالت؟ زالت النجاسة، زالت. خلي ربما خليها ربما بعدين أنا أقول لك، ربما تعليقك خلي الآن. هذا الثالث في الأسآر، وهي كلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر. الأسآر جمع سؤر، سؤر، والسؤر هو عبارة عن بقية الماء. الآن تشرب الماء ويبقى قليل في الإناء أو في الكأس، هذا هو السؤر، ما تبقى من الماء. تشرب الماء ويبقى قليلا من الماء في ما تبقى من الماء. تشرب عندك كأسة ماء، تشرب فيها ماء، وضعت صببت فيها الماء وشربت، شربت، لما شربت بقي من الماء قليلا في الكأس، ها ما تبقى يسمى سؤر. إذن هو ما تبقى من الماء يسمى سؤر. ولهذا ورد في الحديث أن سؤر المؤمن شفاء، سؤر المؤمن شفاء. الأسآر كلها طاهرة، الأسآر كلها طاهرة إلا ما خرج بالدليل، وما خرج بالدليل يحكم بنجاسته. من هذه الأسآر الخارجة بالدليل هو ماذا؟ سؤر ماذا؟ سؤر الكلب. لماذا؟ لأن الكلب نجس العين. سؤر الكلب هذا واحد، والخنزير هذا اثنين، والكافر، الكافر طبعا هذا بناء على بجميع أقسامه، الكافر مطلق بجميع أقسامه، يعني يشمل حتى أهل الكتاب بجميع أقسام الكافر حتى أهل الكتاب، هذا بناء على هذه الفتوى. نعم. وفي سؤر المشوخ، المشوخ ممسوخ يعني عبارة عن مسخ، المسخ مثل القردة، موجود عندك الكون، موجود عندك مكتوب بالشرح، يعني مثل الفيل موجود هكذا، مثل الأرنب، مثل الثعلب، مثل هذه للزرافة، هذا تسمى مسوخ. فإذا شرب واحد من هذه الحيوانات في إناء وترك بقية، هل يحكم بطهارة سؤره أم لا يحكم بطهارة سؤره؟ يقول فيه تردد، فيه تردد. لماذا فيه تردد؟ يعني وجه التردد الذي ذكره المصنف هنا، لماذا يذكر المصنف مثل هذا الكلام؟ فيه تردد باعتبار أن النص عام يشمل جميع الأفراد، أفراد يعني جميع أفراد الأسعار من أي حيوان كان عام، إلا ما خرج بالدليل، يعني إلا ما قام الدليل الخاص على خروجه من تحت العام. والدليل الخاص أخرج هذه الأمور المذكورة: سور الكلب والخنزير والكافر، هذه خارج لا يشملها. أما ما تبقى من أسعار الحيوانات المسوخ لم يذكرها الدليل. فنحن نشك أسعار المسوخ هل داخلة تحت العام أو هي داخلة تحت الخاص؟ حكم العام ما هو؟ حكم العام الطهارة، كل الأسعار طاهرة. وحكم الخاص ما هو؟ سؤر الكلب، سؤر الخنزير. هنا حسب ما يراه المصنف يعني أو الذين يقولون بالطهارة يميلون إلى هذا القول، فإن المسوخ لا نص فيها فتدخل تحت حكم العام. أما الوجه الثاني من التردد لعله هكذا: أن هذه المذكورات، الحيوانات المذكورة، صحيح هي نص باعتبارها نجسة العين، نص باعتبار نجس العين، لكن الشبهة هنا شبهة مصداقية، تسمى الشبهة لأنه مرة تكون الشبهة بالمفهوم شبهة مفهومية، ومرة تكون الشبهة شبهة مصداقية كما يرد في الأصول. كيف يعني شبهة مصداقية وشبهة مفهومية؟ نوضح لكم بالمثال. مثلا لو قال المولى، المولى العرفي قال أكرم العلماء، هذا عام أم لا؟ العلماء ألف لام تفيد العموم، يشمل عالم النحو ويشمل عالم اللغة، يشمل عالم الكيمياء، يشمل عالم الفيزياء، يشمل عالم الفلك، يشمل عالم الرياضيات، جميع العلماء، أكرم العلماء، هذا عام. ثم قال ولا تكرم الفساق إلا الفساق، إلا الفساق، هذا خاص، المعلوم فسقه خارج. لكن شككت في زيد، شككت في عدالة زيد، زيد من الناس، هل هو زيد عالم؟ شككت فيه، هل هو عادل فيشمله حكم العام أم هو كاشف؟ هنا يجوز لنا مفهوم تردد المفهوم، يعني إذا شككت بمفهوم العدالة، زيد عالم لكن أنا أعلم، مفهوم العدالة ومفهوم الفسق، مفهوم الفسق هل هو يشمل زيد مرتكب الصغيرة؟ ها، مرتكب للصغيرة، تفهمون الآن؟ ذاك خارج، تفهم الآن؟ خارج. أنا أقول لك زيد الفاسق، من هو الفاسق؟ الذي يرتكب الكبيرة والصغيرة أو يرتكب الكبيرة فقط، هذا هو الفاسق. أنا أشك هل هو مرتكب للصغيرة أو مرتكب للكبيرة، فهنا يجوز لي إدخاله تحت حكم العام وخلص، لأنه تردد في مفهوم العدالة. أما لو شككت هل هو عالم أو لا، يعني هل هو من المصادق، ديك الشبهة المفهومية، هل هو من المصادق أم لا، الشبهة المصداقية، لا يجوز التمسك بالعام في شبهات المصداقية. فهمت الآن؟ فهنا لا يمكن لي أن أدخله تحت حكم العام، وما نحن فيه كذلك، يكون من الشبهة المصداقية، وإذا كان من الشبهة المصداقية فمعناه لا يجوز لي أن أدخله تحت حكم العام. فمنهم من يقول هكذا ومنهم من يقول هكذا، لذلك حكم المصنف بالتردد. فهمت الآن؟ يعني مثل هذه المباحث صحيح هو بالشرائع، لكن يحتاج الشرائع يحتاج لمقدمات يعني. نعم. وفي شعر المسوخ تردد والطهارة أظهر، معنى شو؟ حكم أظهر من خلال الأدلة، أظهر من خلال ما يستفاد من الأدلة، ويستفاد من الأدلة أظهر. نعم. وما عدا ومن عدا الخوارج، أيضا الخوارج منصوص عليهم، الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي عليه السلام، أهل النهروان، منهم أهل النهروان، نهروان هؤلاء الخوارج. نعم. ومن انتمى إليهم وكل من يمشي على طريقتهم خوارج. ومن عدا الخوارج والغلاة، الغلاة الذين يغالون في الأئمة أو يغالون في الأشخاص، المغالين. نعم. عدا الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤال، معناه جميع المسلمين طاهر الجسد لماذا الإسلام مطهر من الطهارات الإسلام، يعني الكافر إذا أسلم يكون طاهرا أم لا، يحكم بطهارته يعني، ولا يحتاج إلى التطهير، ولا قد يكون هو يعني لا يحتاج إلى طهارة الماء، طبعا لا يحتاج إلى الشهادة، يعني من أقر بالشهادتين صار طاهرا، لا يحتاج إلى التطهير. الإسلام مطهر، مو الماء هنا، الإسلام مطهر، فالكافر إذا أسلم صار طاهر. فإذا جميع المسلمين طاهر الجسد وطاهر السؤر، طاهر عدا الخوارج والغلاة. نعم، عدا الخوارج والغلاة طاهر الجسد، بدون ما نقول فلان أو فلان، الذين يغالون، الذين يؤلفون، الذين يؤلفون أمير المؤمنين أو يقولون بإلهية واحد من الناس، أحد من الناس لا غير. ويكره شؤر الدلال، الحيوان الدلال، الحيوان الجلال، الجلال يعني الحيوان الذي يتغذى على عذرة الإنسان. ما رأيت الدجاج يأكل من عذرة الإنسان في قريتكم في كذا؟ يأكل من عذرة الإنسان. حيوانات، هناك حيوانات تتغذى على، نعم. ويكره سؤر الجلال وسؤر ما أكلت جيف، يعني هناك نسور وصقور، تراها النسر الطائر، هذا الحيوان الطائر ماذا يأكل؟ لحم شوك جيفة يسمى، جيفة. نعم، يعني حيوان ميت ينزل ويأكل منه، من لحمه. يكره سؤره، لكن كيف يكره سؤره؟ وسؤر ما أكل الجيف إذا خلى موضع الملاقات من عين النجاسة، يعني إذا زالت عين النجاسة من منقاره أو موضع الملاقات من منقاره. هذا موضع الملاقات، أين هو يأكل؟ من أين يأكل؟ يأكل بمنقاره، يأكل اللحم، لحم الجيفة، لحم الميتة، يأكلها مثل الغراب، مثل الصقور، أو مثل النسر، مثل الباز، هذه الحيوانات تأتي وتأكل الحيوانات الميتة، فلما تأكلها الملاقي ما هو منقاره يلاقي، فيصير على منقاره دم، على منقاره لحم وما شابه ذلك من آثار الميتة. فإذا زالت عين النجاسة من منقاره يحكم بماذا؟ يحكم بالكراهة، كراهة سؤره. أما إذا لم تزل عين النجاسة يحكم بالنجاسة، يحكم بالنجاسة. نعم. وسؤر ما أكل الجيث إذا خلا موضع الملاقات، موضع الملاقات مع النجاسة من عين النجاسة، والحائر التي لا تؤمن، مو لا تؤمن، لا تؤمن يعني كيف لا تؤمن؟ يعني هناك بعض النساء لا تلتفت إلى مسألة النجاسات، لا تتحفظ من مسألة النجاسات. يعني المفروض أنه المفروض بالإنسان أنه يتحفظ عن مسألة النجاسات، لكن بعض النساء لا تراعي مسألة النجاسات، هذه التي لا تؤمن، لا تراعي مسألة النجاسات، لا تراعي مسألة الطهارة، دائما قذارة ووساخة وما شابه ذلك. هاي بعض النساء هكذا. نعم. يعني هذه لا تبالي، بعبارة أخرى لا تبالي، لا تلتفت إلى مسألة النجاسة. والحائض التي لا تؤمن، لا تؤمن يعني لا تتحفظ ولا تبالي بأمور النجاسات، بمسألة النجاسة لا تتحفظ. هذه يكره سؤرها. وسؤر البغال والحمر والفأر والحية، الحمر يعني الحمير. وسؤر البغال والحمر والفأرة والحية أيضا يكره. هذه الأسآك بغل، ما تعرف البغل؟ بغل لا حصان ولا حمار. والفأرة والحية، الفأرة تعرف الفأرة، وما مات فيه الوزغ والعقرب. العقرب معروف، الوزغ شايف أبو بريخ هذا يمشي هنا حيوان على الحيط، هذا هو أبو بريخ اسمه وزغ مثله. والعقرب، وينجس الماء بموت الحيوان بالنفس السائلة. معروف الحيوان بالنفس السائلة، يعني هذا الحيوان الذي مات في الماء، حيوان بالنفس السائلة ما المقصود به؟ هذا حين الذبح لما تذبحه يخرج الدم منه بدفق، هذا يسمى بالنفس السائلة، بخلاف السمك، بخلاف البعوض، القمل، بخلاف دم الحي على خلاف فيه. هذا نعم. بموت الحيوان يعني إذا وقع الحيوان في الماء القليل ومات الحيوان، ينجس أم هذا الماء أو لا ينجس؟ ينجس الماء القليل، وينجس الماء القليل بموت الحيوان بالنفس السائلة دون ما لا نفس له. يعني كيف؟ مرة يقع في الماء القليل يقع حيوان له نفس سائل، له مثل الدجاجة، مثل الحمامة لما تذبحها يخرج منها، مثل الخروف ماء قليل، هذا يسمى بالنفس السائل، إذا مات فيه ينجس الماء. طيب إذا وقعت بقة، تعرف البقة؟ قمل هذا اللي براس، إذا وقع ومات فيه، ذبابة، سمكة، سمكة، إيه إذا ماتت في الماء سمكة، هذا الماء ماء قليل، إذا ماتت السمكة في هذا الماء، الآن حوض صغير سمكة تموت فيه، هل يحكم بنجاسة هذا الماء؟ لا يحكم بنجاسته، يحكم بطهارته. نعم. دون ما لا نفس له، دون ما ليس له نفس سائلة، نفس سائلة يعني ليس له دم سائل، وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء. أول مرة شو معنى بالطرف؟ شو معنى يدرك؟ شو الطرف؟ بمعنى العين. الطرف بمعنى العين، يعني أن نجاس الدم. إذا الدم نجس أم لا؟ نجس. إذا وقع بالإناء والإناء فيه ماء، ماء قليل في الإناء، ماء قليل. إذا رأيت الدم واضح، الدم أمامك واضح، هذا لا إشكال بأنه ينجس إذا لاقى الماء. أما إذا لا تلاحظ الدم، كان قليل جدا، قليل قليل قليل جدا، قطع صغيرة من الدم قليل جدا، ذرة أحسن، لا تكاد ترى بالعين، هل يحكم بنجاسته أم بطهارته؟ هذا يقول ماذا؟ وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء. طبعا هناك دليل آخر، لا يقول ينجس. نعم، هذا استند إلى رواية، ورواية رواية صحيحة، رواية صحيحة من ناحية السند، وهي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، يعني أخو الإمام، يروي عن الإمام قال: سألته عن رجل رعف فامتخط، رعف يعني نزل من أنفه دم، فامتخط، وتعرف كيف يمتخط الإنسان، فامتخط فصار الدم قطعا صغارا، بمعنى أنه انتشر هذا الدم، صار قطع صغار انتشر، فأصاب إناءه، يعني هناك بجانب هذا الإنسان هذا الشخص إناء فيه ماء، هذا لما امتخط تطاير الدم قطع صغار إلى رذاذ متطاير، فأصاب الإناء الذي فيه الماء، أصاب إناءه هذا الدم، هل يصلح الوضوء منه؟ الإمام ماذا يجيب؟ يقول: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، بمعنى إذا لم يلاحظ في الماء من هذا الدم، عينك لا ترى، عينك لا ترى، لا إشكال، لا بأس بالطهارة منه، لا بأس بالتوضؤ من هذا الماء. هذه الرواية السنوية. وما لا يدرك بالطرف، بالطرف يعني العين، من الدم لا ينجس الماء. وقيل ينجسه وهو الأحوط. إذن المستند هو الحديث الذي ذكرت، المستند هو الحديث، مستند القائلين بالجواز ومستند القائلين بالمنع، نفس الحديث، لكن تفسير الحديث يختلف. هو الحديث واحد، الرواية واحدة، لكن التفسير لها يختلف. فقسم من الفقهاء الذين حكموا بالطهارة بطهارة الماء قالوا: لأن هذا الدم قليل قليل قليل جدا، بحيث لا يرى بالعين، لقلته حكم بالطهارة. أما الذين قالوا: لا، ليس هذا المقصود من الرواية، يعني لا نحمل الرواية هذا الحمل، لا نقول به، أنه حين الشك، إذا شككت، يعني كأنما السائل يقول: الآن أنا ما أدري، نظرت إلى الماء ما وجدت عليه، بس أعلم يقينا أن الدم تناثر، تحول إلى قطع صغار وتناثر في الهواء، وممكن أصاب لأنه بجانبي، فحين الشك أنا أعلم أنه أصاب هذا الماء، أصاب الدم، أصاب هذا الماء، فيكون معنى الشك هنا معنى العلم بالعصابة أو عدم العصابة. أنا شكت هل هذا الماء نجس أم لا؟ فلذلك ماذا قال؟ ماذا يكون المفروض؟ أنا متيقن بإصابة الدم والآن شاك، فباليقين مع إصابة الدم ماذا يحكم؟ بالنجاسة أم بالطهارة؟ بالنجاسة، فلا يجوز استعمال. نعم. وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء، وقيل ينجسه وهو الأحوط، حسب نفس الرواية، الرواية واحدة، الدليل واحد، لكن المفهوم يختلف. هؤلاء يقولون الماء القليل الذي الماء القليل الذي يصيبه دم، لكن لا يرى بالعين يصيبه دم، يعني معنى احنا ولا يرى بالعين لقلة الدم يحكم بالطهارة. أما هؤلاء ماذا يقول؟ يقول كيف نحن نعلم بإصابة الدم للماء القليل ونعلم أن الماء القليل إذا أصابته نجاسة ولو كانت قليلة كرؤوس الأبر فهو ينجس، فلليقين بوقوع النجاسة فيه فينجس، فنحن إذا شككنا نستصحب الحالة السابقة ووقوع الحالة، نحن نعلم متيقنون فلذلك نقول بالنجاسة. نعم. وقيل ينجسه وهو الأحوط، هذا نحو في المقتضى الحمد لله. يمين إلى هذا الصالح.